بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا الدرس الثاني من دروس الصيام، كتاب الصيام، ونأخذ إن شاء الله في هذا الدرس بابين من الأبواب المهمة في الصيام، بعد أن تكلمنا في الدرس السابق عن الصيام وتعريفه ومنزلته وفضله والحكم منه وشروطه وثبوت الشهر ونية الصوم في الفرض والنفل. هذا الباب الذي معنا في هذا الدرس الأول الأعذار التي تبيح الفطر في رمضان. الباب الثاني مفسدات الصوم أو ما يعرف بالمفطرات. فالأول المرض، يباح الفطر لمريض يتضرر بالصوم ويجب عليه القضاء إذا شفي. ولنفهم المرض ممكن أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام، أنواع المرض. الأول لا يؤثر في الصيام كالزكام أو وجع الضرس، فهذا لا يفطر له. الثاني أن يشق ولا يضره، هذا يكره الصوم ويسن له الفطر. الثالث أن يضره الصوم كمرض الكلى والكبد وغير ذلك من الأمراض، فهذا يحرم عليه الصوم. هذا العذر الأول من الأعذار التي تبيح الفطر في رمضان. الأول المرض، الثاني السفر. السفر يباح الفطر للمسافر الذي يحل له قصر الصلاة وعليه القضاء متى انقطع سفره، ودليل الجواز والدليل على جواز فطر الميض والمسافر ووجوب القضاء عليهما قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قوله أو على سفر، أي أن الفطر في السفر مثله مثل القصر في الصلاة، لا يفطر حتى يفارق القرية، يفارق العمران. والسفر رخصة لمن أراد أن يفطر، فيجوز الفطر في السفر ويجوز الصوم، والأحاديث كثيرة في ذلك، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصوم في السفر وقال ليس من البر الصيام في السفر. وهذا النهي قيل أنه ليحمل على من شق على نفسه أو من يشق عليه الصوم، كما في الحديث وحادثة التي في الحديث للرجل الذي شق على نفسه في الصيام. فالراجح أن الصوم إن لم يشق كان يسيرا فيصوم في السفر، وإن شق عليه فالأفضل له أن يفطر. إذن الراجح أن الصوم إن لم يشق لأنه أسرع في إبراء الذمة وأيسر وأسهل، بحيث أنه يصوم مع الناس ويدرك الزمن الفاضل. إذن المرض والسفر هذا واضح، ودليلهما هذه الآية. الثالث الحيض والنفاس. الحيض والنفاس، والحيض دم طبيعي يخرج من رحم المرأة، والنفاس دم يخرج منها عند الولادة. إذن الحائض والنفساء تفطران وتقضيان، لا يصح منهما الصيام إجماعا، لقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذه الأمور الثلاثة واضحة. الأمر الرابع الحمل والرضاع، الحامل والمرضع إن خافتا على نفسيهما من الضرر مع الصيام أفطرتا وقضتا مثلهما مثل المريض. إذا الأول أن خافتا على نفسيهما من الضرر من الصيام فأفطرتا وقضتا كالمريض. الثاني خافتا على الولد فقط دون النفس أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكين، تفطر وتقضي وأيضا تطعم كل يوم مسكين. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ويرى بعض العلماء ومنهم الشيخ ابن عثيمين أنه يكفيها القضاء دون إطعام، للحديث الذي في السنن: إن الله وضع الصيام عن الحبلى والمرضع، وأيضا هي مثلها مثل المريض. وأيضا الأثر الذي جاء في الإطعام أن فيه الإطعام وهو حديث ابن عباس قال: أفطرتا وأطعمتا، لم يذكر القضاء. ف هذا هو قول الشيخ العثيمين أن الحمل والرضاع عليهما القضاء، سواء أنهما خافتا على نفسهما أو خافتا على الولد. الخامس والأخير العاجز عن الصوم. من عاجز عن الصوم لكبر سنه أو لمرض لا يرجى شفاؤه منه فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا للآية السابقة. إذن هذه الخمسة الأمور هي أعذار التي تبيح الفطر في رمضان: المرض، الثاني السفر، الثالث الحيض والنفاس، الرابع الحمل والرضاع، والخامس العجز عن الصوم. لعلنا نذكر هنا كيفية الإطعام بما تكلمنا عن العجز عن الصوم، وأن العاجز عن الصوم لكبر السن أو المرض الذي لا يرجى شفاؤه يفطر ويطعم. كيفية الإطعام: هناك طريقتين: يصنع الطعام ويدعو مساكين بعدد الأيام، وذلك لفعل أنس رضي الله عنه، ويكون إطعامه لا يطعم عن يوم حتى ينقضي ذلك اليوم، ويكون إطعامه بمثلا آخر الشهر. الثاني طعام غير مطبوخ، نصف صاع نبوي لكل مسكين أو مدة من البر لكل مسكين في نهاية كل شهر أو كل يوم بيوم، ولا يصح التقديم. وقيل الطعام الفاضل كالبر وما فيه وما ومثله مثل الأرز وغيره يكفي منه المد. فطبعا الصاع معروف أنه الصاع يزن يعني ما يقارب 3 كيلو جرامات. فماذا ما يتعلق بالإطعام واضح في ذلك. هناك مسألة أن المسافر أو الحائض والنفساء إذا زال عذرها في منتصف اليوم، زال عذرها في اليوم، هل يحل لها، هل يجب عليها الإمساك أم أنها تفطر ما دام أنها فطرت في اليوم؟ الراجح في ذلك أن من أفطر لعذر وزال عذره وصل ما سفر أو حائض طهرت جاز له إكمال الفطر. كما قلنا مسافر وصل أو حائض طهرت فجاز له إكمال الفطر. هناك القول الآخر بأن عليه الأمساك. البحث الثاني، الباب الثاني، مفسدات الصيام. الأصل عدم الفطر إلا بدليل واضح. عندنا المفسدات ستة أمور: الأكل والشرب، الجماع، وصول الشيء إلى الجوف، تعمد التقيؤ، الحجامة. نناقش كل واحدة من هذه الأمور. الأكل والشرب في نهار رمضان، قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه آية البقرة هي الأصل في المفطرات، فذكر قبلها: الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وذكر إيش؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فذكر الجماع وذكر الأكل والشرب، وأنهما الذين ممنوعان، يمنع منهما الصائم، الأكل والشرب كما في هذه. إذا من أكل أو شرب في نهار رمضان مختارا عامدا ذاكرا لصومه من غير عذر فقد فعل إثما مبينا وارتكب جرما عظيما وفسد أو فسد صومه. قوله في الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، أي يتبين لكم الفجر. فإذا تيقن، هناك حالات نجعلها أربع حالات: تيقن بعدم طلوع الفجر، هذا يأكل ما فيه شك. إذا غلب ظن عدم طلوع الفجر أيضا يأكل. إذا تردد أو شك في عدم طلوع الفجر أيضا هذا صومه صحيح. إنما لا يجوز له إذا تبين، يعني إذا تيقن الطلوع، فهنا إذا أكل فسد صومه. والمذهب، مذهب الحنابلة، ينظر للواقع، يعني إذا كان أكل وتبين أنه أكل داخل النهار فيما بعد فإنه يعتبر ذلك مفطرا. بينما المحققين من أهل العلم أنهم ينظرون إلى العذر، يعذر بالجهل، لحديث أسماء رضي الله عنها حينما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غيم، وتبين أنه لم تغرب الشمس، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، وسيمر معنا هذا الحديث إن شاء الله. فالأصل في بقاء النهار، الأصل في دخول الفجر، الأصل بقاء الليل، وفي الليل الأصل بقاء النهار في الإفطار. فأول النهار يجوز الأكل مع الشك، وآخر النهار لا يجوز الأكل مع الشك. الثاني الجماع، قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. والرفث هو الجماع، وطبعا الجماع الصريح هو الذي يحصل به الإفطار والكفارة. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأتى أو فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا. فقال على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أطعمه أهلك. الحديث في الصحيحين. إذا من أكبر مفسدات الصيام وأشد عقوبة الجماع، وكذلك في الجماع الكفارة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهي الصيام شهرين. وتجب الكفارة احتراما للزمان، والكفارة قد تسقط على الصغير والمسافر والمريض، لأن هؤلاء يباح لهم الفطر، هؤلاء الثلاثة. الرابع الجهل والإكراه والنسيان، سواء للمرأة أو الرجل. إذا حصل الجهل والإكراه والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وضابط الجهل الذي يعذر به هو الجهل بالحرمة، لا الجهل بما يترتب عليها، أو لا يعني لا الجهل بالعقوبة، بل الجهل بالحرمة هو الجهل الذي يعذر به. فهذا يعرف أنه قال هلكت، يعرف أنه محرم، لكن لا يعرف العقوبة، فهو جاهل في جاهل بالعقوبة. الجهل بالعقوبة يضر، إنما يعذر بالجهل بالحرمة. وإذا عجز مثل هذا الأعرابي عجز، تسقط مع العجز. وقيل أن التمر، عرق التمر هذا ليس بكفارة، إنما هو صدقة مطلقة، فيسقط مع العجز. الثالث وصول الشيء إلى الجوف عن طريق الفم أو عن طريق الأنف أو ما يقوم مقامهما. الرابع تعمد التقيؤ، فمن استقى استفرغ ما في معدته من الطعام عمدا فقد أفطر. جاء في الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه ابن خزيمة وغيره، أن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من استقاء عمدا فليقضي، ومن ذرعه القي فلا قضاء عليه. الخامس إخراج المني، الخامس إخراج المني بفعله، ودليله في الصحيحين: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. أهم ما في الصيام هو أهم المفسدات أو المفطرات الأكل والشرب والشهوة الجماع، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. فإخراج المني أيضا هذا مفسد للصوم، وليس عليه كفارة، إنه مفسد، إنما هو مفسد للصوم ومفطر. فهذا الدليل الأول. الثاني أنه قياس على القي وقياس على خروج الدم، لأن فيه إضعاف البدن. أما المذي الصحيح أنه لا يفطر أو لا يفطر، وإن أنزل دون تعمد منه، أنزل مني دون تعمد منه، نظر لزوجته فأنزل دون تكرار أو كذا، فهذا أيضا تجاوز عنه. إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. الأمر السادس والأخير الحجامة، وهي إخراج الدم من الجسد بآلة خاصة، ويفطر بها الحاجم والمحجوم، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في السنن: أفطر الحاجم والمحجوم. والحجامة هذه من مفردات الحنابلة، وفي حديث رواه البخاري احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. بالنسبة للحاجم، من كان بالآلات الحديثة لا يباشر الحجامة بنفسه فهو لا يفطر بذلك. ابن تيمية يضع ضابط مهم في ذلك، يضابط إضعاف البدن، فيجعل الحجامة والفصد وإخراج المني والتقيع هذه مضعفة للبدن، فبعلة الإضعاف يحصل الفطر بذلك. إذن صار عندنا الأكل والشرب والجماع، هذه واضحة بالنصوص الآيات والأحاديث، وعندنا الجزء الثاني إضعاف البدن بالتقيؤ وإخراج المني أو الحجامة. عندنا مسألة حكم من فعل شيئا من هذه المفسدات، من فعل شيئا من هذه المفسدات أو من هذه المفطرات السابقة ناسيا أو جاهلا أو بغير قصد فصيامه صحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولديه الخاص: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. إذن هناك ثلاث أمور يدور عليها الفطر: العلم والذكر والعمد، سيمر معنا ذلك. إذن الأول إذا فعل هذا الأمر ناسي جاهل بغير قصد، والجاهل يعني هناك نوعين من الجهل: جهل بالحكم وجهل بالحال. جهل بالحكم أي مثل الرجل الذي فهم أن الخيط المراد في الآية بالآية الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فقام ووضع خيطين تحت وسادته ينظر فيهما، فهذا جهل بالحكم فأكل وشرب، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقضاء كما في الصحيحين، لأنه كان جاهلا بالحكم، ولا يعني أكل بعد طلوع الفجر ولكن كان جاهلا بالحكم. النوع الثاني من الجهل الجهل بالحال، كما في حديث أسماء بنت أبي بكر قد أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء، وهذا الحديث رواه البخاري. وقلنا عندنا الدليل العام: ربنا تؤاخذنا نسينا أخطأنا، والدليل الخاص: من نسي وهو صائم فأكل. الحديث إذا الناسي جاء التصريف في الحديث بالعفو عنه، الجاهل بغير قصد: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به لكن ما تعمدت قلوبكم. الإكراه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لو أكرهت المرأة على الجماع صيامها صحيح، أكرهت على الجماع فتكمل الصيام وهي صائمة لأنها مكرهة. المغمى عليه: مغمى عليه وصب في فمه ماء وأفاق لا يعتبر مفطرا لأنه ليس باختياره. إذن النقطة الثانية نقول: من فعل شيئا من هذه المفطرات مختارا عالما ذاكرا من غير رخصة، إذن عالما ذاكرا متعمدا بلا رخصة شرعية قد فسد صومه وأثم بفعله وعليه التوبة إلى الله وقضاء الصوم، وإن كان بجماع فعليه مع ذلك الكفارة: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. مسألة استخدام الإبر للصائم: ابن تيمية يقول يرى أنه لا فطرة بالحقنة مطلقا، لأن الكتاب والسنة إنما أتى بالأكل والشرب، وبعض أهل العلم قسم ذلك إلى قسمين: إبر تغذي الجسم هذه تفطر لأنها بمعنى الأكل والشرب، وإبر غير مغذية، إبر غير مغذية مثل إبر البنسلين أو إبر فيها نوع من العلاج، هذا قالوا لا يفطر بها الصائم لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعناهما. والبعض يتشدد بأنه لا يرى إدخال أي شيء فيه إلى الجوف، وشيخ الإسلام يرى أنه الأصل عدم الفطر إلا بدليل واضح، والنصوص الكتاب والسنة إنما نصت على أكل وشرب، أكل وشرب وشهوة. استخدام البخار، استخدم البخار لمن عنده ضيق في التنفس من أجل توسيع الشعب الهوائية في الرئتين أو ترطيب هذه الشعب وعلاج، قالوا لا يفطر به الصائم إذا فعله أثناء النهار، وطبعا الأولى اجتنابه إن أمكن وتأجيله إلى الليل. ابن تيمية يرى أن أيضا الكحل لا يفطر، وإن وصل للحلق ومثله قطرة العين إلا إن وصل طعمها للفم وابتلعه، فإنه صار بهذا صار يعني أكلا وشربا. فلعلنا فهمنا يعني قواعد شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه يعتبر فقط بالأكل والشرب والجماع. أيضا سحب الدم، إذا كان الدم المسحوب، هذه المسألة سحب الدم إذا له حالتين، لسحب الدم حالتان، إذا كان الدم المسحوب من الصائم كثير مثل الدم الذي يحصل به التبرع فإنه يفطر كمية كثيرة من الدم، لأن هذا كما ذكرنا في القاعدة السابقة مؤثر، يؤثر على البدن مثل الحجامة و التقيؤ وغير ذلك من ما يؤثر على البدن. فلا يجوز الصائم يتبرع بالدم في نهار رمضان إلا لضرورة، ويكون بذلك أيضا مفطرا. الثاني إذا كان الدم المأخوذ من الصائم قليل، سحب دم لتحليل في إبرة صغيرة ونحوه، فلا يضر، لا يفطر به الصائم من أجل تحليل. حقن الدم، إذا حقن دم في الصائم مثل يحصل معه نزيف فيحقن بدم يعالج بالدم، هذا فإنه يفطر بذلك لأن الدم هو خلاصة الغذاء. كذلك إذا جعلت له فتحة في البطن وجعلت بدلا عن الفم فهي تأخذ الحكم. الحقنة في الدبر والإحليل هذه لا تفطر أو لا تفطر. طيب من أفطر شاك في غروب الشمس، قلنا لا يجوز للصائم أن يفطر إلا إذا تأكد من غروب الشمس، غروب قرص الشمس، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فلو أفطر وهو شاك في غروب الشمس ثم تبين له أنها لم تغرب حين فطره، فقلنا هذا فيه النص من حديث أسماء بأنهم يعذرون بالجهل، يعذرون به الجهل لأنهم لم يتعملوا ذلك. بينما المذهب الحنبلي يرى أن العبرة بالواقع، مدام ثابت أنهم أفطروا في النهار فإنه يقضى ذلك اليوم لأن الأصل بقاء النهار. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرجح العذر بالجهل كما ذكر، وإن أكل أو شرب هو شاك هل طلع الفجر أو لا فصيامه صحيح كما قسمنا في بداية الحديث، لأن الأصل هو بقاء الليل. هذا ما يتعلق بهذين البابين باب الأعذار التي تبيح الفطر في رمضان: المرض والسفر والحيض والنفاس والحمل والرضاع والعجز عن الصوم، وتكلمنا عن كيفية الإطعام وما يتعلق بأيضا مفسدات الصوم، سواء الأكل والشرب والجماع أو ما فيه إضعاف من تعمد التقيؤ أو الحجامة أو إخراج المني أو غير ذلك، وما يدخل في ذلك من المسائل. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.